إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الإيمان بالله أحد أركان الإيمان، بل هو أفضلها وأصلها وأعظمها، وليس الإيمان مجرد قول باللسان من غير معرفة بالرب سبحانه وأسمائه وصفاته، بل حقيقة الإيمان أن يعرف العبد الرب الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته، بمعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة آلائه وإحسانه، حتى يبلغ درجة اليقين. وكلما ازداد معرفة بربه زاد إيمانه، وكلما نقص نقص إيمانه. ولا يليق بالعبد الذي لم يزل، ولا يليق للعبد الذي لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه، أن يكون جاهلا بربه، أن يكون معرضا عن معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله التي هي غذاء القلوب. وبمعرفة أسماء الله وصفاته ونعوته تزكو النفوس وتنشط لطاعة الله ومحبته وعبادته وتعظيمه وتكبيره وتحميده وشكره. معاشر المؤمنين، ألا وإن من أسماء الله سبحانه الكريم، نعم الكريم الذي عم عطاؤه، الذي عم بعطائه وإحسانه المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، بل الكريم سبحانه قد عم كرمه وعطاؤه جميع الخلائق، فهو سبحانه أكرم الأكرمين. لا يوازيه كريم ولا يعادله نظير. الكريم سبحانه يعطي لا لعوض، يعطي لا لعوض، يعطي ويثني ويعفو ويصفح، ولا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجأ إليه ولا يهين سبحانه من أقبل عليه. كريم يعطي بلا عقاب ولا عتاب كما قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. هو سبحانه الكريم الذي إذا وعد وفى ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى لعموم قدرته وعظيم ملكه وكمال غناه، فلا يحول بينه وبين ما يريد مانع، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. من صفاته سبحانه الكرم، الكرم بكثرة الخير وجزيل العطاء. ومن كرم الله على عباده أن خص أعمالا يسيرة بثواب جزيل مضاعف عنده. فالتوحيد هو دين الفطرة وجزاء أهله الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن كرمه تبارك وتعالى أن أثابنا على طاعات وعبادات وقربات يتكرر فعلها في اليوم والليلة، وذلك بتكفير الخطيئات وفتح أبواب الجنات. فجعل سبحانه الكريم جعل الطهور شطر الإيمان والسواك مرضاة للرحمن، ومن توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، ومن فرغ من الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ومن توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. ومن كرم الله سبحانه جعل خطوات الماشي إلى الصلاة إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ولفضل الصلاة وعلو منزلتها عباد الله كان ثواب الأعمال فيها عظيما من الكريم المنان. فمن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله سبحانه له في الجنة نزلا كلما غاد أو راح. وصلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد 27 درجة. ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله وحفظه حتى يمسي، ومن حافظ على صلاة العصر ضوعف له أجره مرتين. من حافظ على صلاة العصر ضوعف أجره مرتين، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن هذه الصلاة، أي صلاة العصر، إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. ومن كرم الله تبارك وتعالى أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وركعتان قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن كرم الله تبارك وتعالى على عباده أن من صلى الرواتب 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة. وركعتا الضحى تؤدي أيها العبد شكر نعمة جميع مفاصلك. ومن كرم الله تبارك وتعالى كذلك على عباده أنه شرع أذكارا في الصلاة جامعة أجورها مضاعفة. صلى رجل خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أول. والتأمين مع الإمام من غير مسابقته، التأمين مع الإمام في آخر الفاتحة في الصلاة الجهرية يغفر لصاحبه إن وافق تأمينه تأمين الملائكة. ومن قرأ آية الكرسي كذلك دبر كل صلاة مفروضة لم يمنعه دخول الجنة إلا أن يموت. عباد الله، هو سبحانه وتعالى الكريم الذي بكرمه وعطائه وجزيل ثوابه أن من قرأ كلامه وقرأ القرآن جعل ثواب قراءة كل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومن أحبها دخل الجنة. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إني أحبها، يعني سورة الإخلاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. ويقال يوم القيامة لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وتكرم سبحانه وتعالى علينا كذلك باصطفاء كلمات معدودة من الأذكار جعل ثوابها عظيما جزيلا. فالحمد لله تملأ الميزان. ومن قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، جعلها الكريم المنان لمن قالها، جعلها كنزا من كنوز الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لجويرية رضي الله عنها: وكانت تذكر الله من بعد الفجر إلى ارتفاع الضحى. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله الكريم المنان يحب المسلم ويكرم المؤمن ويدافع عنه، لذلك شرع له أسبابا لحفظه من أعدائه، فأنزل آيات قصيرة تحفظ العبد في ليله ونهاره، تحفظ العبد في منزله ومنامه. فالمعوذتان ما تحصن متحصن بمثلهما في صباحه ومسائه. ومن قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه من كل شر. ومن قرأ آية الكرسي قبل منامه لم يزل عليه من الله حافظ يحفظه حتى يصبح. من كرم الله جل وعلا أن بسط نفحاته في مجالس الناس بعد لغطهم وكلامهم ولغوهم، بسط نفحاته فيها لتكون صحائفهم بيضاء نقية، فمن جلس في مجلس كثر لغطه وكثرت سقطاته فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. والله سبحانه كذلك بمنه وكرمه أن جعل أزمانا فاضلة منها ما لا ترد فيه دعوة. في كل ليلة يتفضل الكريم المنان على عباده بإعطائهم ما سألوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. وفي آخر كل ليلة ينزل الكريم المنان إلى السماء الدنيا فيتكرم على عباده فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وتكرم كذلك علينا في آخر ساعة من الجمعة بإجابة دعوات عباده. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالموفق من فقه كرم الله وشكره، وعمل بمقتضى صفاته، وسابق ليكون من السابقين إلى دخول جنات النعيم. واعلم عبد الله أن من نوع أعماله الصالحة في الدنيا تنوعت لذاته في الآخرة. من نوع أعماله وطاعاته الصالحة في الدنيا تنوعت لذاته وتنوع نعيمه في الآخرة. والعمل يتضاعف بالإخلاص لله. ومن علامات قبول الطاعة الحسنة بعدها. وعلق الكريم المنان سبحانه، علق قبول الأعمال بإخلاص العمل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في متابعته في العمل. ومن ابتدع ومن أحدث في دين الله فقد كلف نفسه ما لم يأذن به الكريم المنان، وعمل العبد مردود ولا يجني منه سوى العناء والمشقة والإثم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والمؤمن يجمع في عمله بين الإخلاص لله والاتباع لرسول الله، ويكثر من الطاعة والعمل الصالح ما استطاع. وفي زمن الفتن وتلاطم المحن يضاعف الله عز وجل الكريم، يضاعف ثواب أعمال المؤمنين، فالقابض على دينه في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة وعبادة في الهرج في الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كرم الله جل وعلا أن من عجز عن عمل صالح أو عجز عن قول لعذر وهو صادق النية في ذلك أعطاه الله جل وعلا بكرمه أجر العاملين وإن لم يعمله. فمن سأل النية، فمن سأل الله سبحانه وتعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل لعظيم فضل الله ولعظم كرمه وعطائه أن من هم بحسنة وأراد أن يعملها ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. معاشر المؤمنين والمؤمنات، ألا ما أعظم الله الكريم المنان، وما أعظم فضله وجوده وإحسانه. إذا علمنا ذلك، إذا علم المسلم أن الكريم هو الله، فعليه أن يتوجه إليه ويعبده بكمال الإيمان والتقوى، عليه أن يكرم كتاب الله باتباع ما جاء فيه، وأن يكرم أنبياءه عليهم الصلاة والسلام باتباعه لهم وحسن الاقتداء به. على العبد إذا علم أن الكريم هو الله سبحانه، لابد على العبد أن يكرم أوامر الله وأن يكرم شعائره، وذلك بحسن أدائها. على العبد أن يكرم نعم الله عليه بوضعها في مواضعها، وأن يشكر الله تعالى عليها، وأن يكرم نفسه بكمال الإخلاص والمتابعة، وأن يكرم قلبه بالإيمان والتقوى. فاللهم أعطينا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم تقبل منا، إنك أنت الرؤوف الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.